إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله جل وعلا، فإنها خير ما قدمه العبد لنفسه في دنياه ويوم لقاء الله. أيها المؤمنون، إن المتأمل والمتدبر في بعض النصوص الشرعية في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصحيحة، يجد أنها تتضمن أعمالا وأقوالا إذا وفق الواحد منا للعلم بها ثم العمل بها بصدق وإخلاص حصل على الوعد المقترن بها من غفران الذنوب وتكفير السيئات. ولا شك أن هذا عباد الله مطمح كل مسلم، لأن العبد لا يدخل جنة رب العالمين إلا إذا رجحت حسناته على سيئاته، والذنوب لازمة للعبد لا ينفك عنها لضعفه ولتقصيره ولتربص الشيطان به وترصده له في كل طريق. ولهذا كان السلف لا يخافون شيئا على أنفسهم من خوفهم على الذنوب. ولهذا فإن كل مسلم وكل عبد وقر الإيمان في قلبه ينبغي أن ينظر في هذه النصوص، أن يعلمها وأن يعمل بها، لا سيما التي تكون سببا في محو ذنوبه وتكفير سيئاته وإزالة خطاياه. وهذا في الحقيقة يمثل غنيمة باردة للمسلم، إذ أنه يحصل على الشيء الكثير والأجر الوفير مقابل بذله للجهد اليسير. ولهذا توجد خصال وأعمال مكفرة لذنوب سابقة ولاحقة، إذا أتاها العبد حصل على هذا الفضل العظيم الذي هو تكفير السيئات وذهاب الخطايا عنه. ولعلنا نرصد لكم في هذه العجالة بعض هذه الأعمال التي لا ينبغي للعبد أن يغفل عنها، بل يجب عليه أن يجتهد اجتهادا يبذل ويستفرغ فيه طاقته من أجل أن يصل إلى هذا المقام الذي هو مقام العباد الصالحين. من هذه الأعمال عباد الله الدخول في الإسلام والتوبة من الكفر، حتى لو عمل العبد أعمالا هي كفر وشرك، وإذا تركها ودخل في دين الله عز وجل كفر الله عنه جميع ما وقع فيه من الكفر والضلال. حتى إن الله عز وجل قال لنبيه الكريم: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أسلم العبد، أي دخل في دين الله وحسن إسلامه، يعني ترقى في العمل بالإسلام، إذا أسلم العبد وحسن إسلامه كتبت له كل حسنة كان أزلفها، حتى وهو في حال الكفر. إذا أسلم وحسن إسلامه تصير حسناته التي لم يؤجر عليها في حال كفره تصير له حسنات بعد إسلامه. قال: ومحيت عنه كل سيئة كان أزلفها، يعني كان قام بها. ثم كان القصاص بعد ذلك، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والسيئة بمثلها، إلا أن يتجاوز الله عنه. فهذا الأثر النبوي الكريم تتجلى فيه معاني سامية عباد الله، وهي أن العبد تكتب له الحسنات المتقدمة في حال كفره، فكيف في حال عودته ورجوعه إلى الإسلام؟ فكل سيئة يكون أزلفها الله سبحانه وتعالى يتجاوز له فيها، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى على عباده. ثم اعلموا أن من أسباب تكفير السيئات أو ما يسميه بعض علمائنا بالخصال المكفرة، وهذا يكون بعد الإسلام، حسن اتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أو متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا أحد شرطي العبادة. لا يقبل من المسلم عملا إلا إذا كان موافقا للهدي الذي جاء عليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يكون هذا الاتباع صادقا من العبد إلا إذا كان مقتفيا لأثر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في كل شؤونه وفي جميع أموره دقيقها وجليلها، اعتقادا وعبادة ومعاملة وخلقا وآدابا. ما دام في عرقه أو في بدنه عرق ينبض حتى يوسد في التراب، لا يفرط في سنة من سنن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كان بعض السلف يقول وهو يحرص على أداء شيء صغير مما لا يهتم به الناس، يقول: أخاف أن أزيغ عنه فأهلك، لأن الأعمال بالخواتيم. والذي يدل على أن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم من أسباب مغفرة الذنوب وتكفير السيئات أن الله عز وجل قال في القرآن الكريم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. هذه الآية يسميها بعض السلف بآية المحنة، أي آية المحنة والاختبار. فكل من ادعى حب الله سبحانه وتعالى، كل من ادعى حب الله سبحانه وتعالى ورام مغفرة الذنوب، فلا بد أن يحقق الاتباع لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لا بد أن يحقق الاتباع لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه قال أن وعد الله عز وجل سيتحقق بهذا الاتباع بمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وأضاف هنا إلى الأمر إلى اسم الرب، إلى اسم الرب، لأنه سبحانه وتعالى هو الذي يملك الخلق والملك والتدبير. وانظروا هذا جلي أيضا في أولئك النفر من الجن الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستمعون القرآن، والذي دفعهم إلى رجوعهم إلى قومهم منذرين هو اتباعهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم، يغفر لكم. فاتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته من أسباب مغفرة الذنوب وتكفير السيئات. بل إن الله عز وجل مدح قوما في القرآن وفقهم الله عز وجل لاتباع رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، والذين توسلوا إلى الله عز وجل بصالح أعمالهم، كيف أن الله سبحانه وتعالى أقر أعينهم وأفرح قلوبهم بما وعدهم من مغفرة الذنوب وتكفير السيئات والختم لهم بالحسنى، حيث قال الله سبحانه وتعالى على ألسنة هؤلاء القوم الذين مدحهم في مقام الدعاء والابتلاء والابتهال، قال الله عز وجل: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. سمعوا مناد ينادي للإيمان، من هو الذي ينادي الإيمان؟ هو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فقال الله عز وجل بعد ذلك وهم يدعون: ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. قال تعالى: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. ومن أسباب تكفير السيئات وغفران الذنوب أيها الإخوة التوبة النصوح، والتوبة النصوح هي رجوع العبد إلى ربه حينما يقترف ذنبا قصدا أو جهلا، رجوعا صادقا خالصا محكما موثقا بطاعات وقربات ترقى بالعبد إلى مصاف أولياء الله المتقين، وتحول بينه وبين سبل الشيطان وأتباعه من الغاوين. ودليل ذلك في القرآن الكريم كثير، منه قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. ما هو الجزاء؟ قال: عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. قال العلماء: عسى إذا كانت من المخلوق فهي للترجي، أما إذا كانت من الله فهي واجبة، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: أي سيتحقق لكم وعد الله سبحانه وتعالى إن أنتم تبتم ورجعتم إلى الله عز وجل بتكفير سيئاتكم، والله سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد. فعسى في حق الله واجبة وليست على الترجي. ومن أسباب أيضا تكفير الذنوب وغفران الخطايا وإذهابها الاتصاف بخلق السماحة، الاتصاف بخلق السماحة. وهذه السماحة أيها المؤمنون تتجلى في أمور كثيرة، في نفس فيها طيبة عن سخاء وكرم، وانشراح في الصدر عن نقاء وصفاء وتقى، وعن لين الجانب في سهولة ويسر، وعن طلاقة الوجه في بشاشة وبشر، وفي سهولة في التعامل دون غرر أو غبن، في تيسير إلى الدعوة إلى الله عز وجل دون مجاملة أو مداهنة، في الذلة مع المؤمنين دون هوان. فاتصاف المسلم بهذه السماحة في أخلاقه يذهب السيئات ويكفر الذنوب. وقد جاء في كثير من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثل هذا. ومن أسباب غفران الذنوب بذل السلام أو إفشاء السلام، وهو إذاعته ونشره بين الناس، وهو دليل تواضع المسلم. وحسن الكلام أيضا ما يصدر من مسلم من الألفاظ والكلام، حتى وهو يغير المنكر، حتى وهو في حالة غضب وقلق، لابد أن ينتبه الإنسان إلى ما يصدر منه من كلام، فهذا رأس الدعوة إلى الله عز وجل، كما قال تعالى: وقولوا للناس حسنا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من موجبات المغفرة، يعني من أسباب التي توجب مغفرة الذنوب، بذل السلام وحسن الكلام، بذل السلام وحسن الكلام. وأكثر من ذلك أن يسعى المسلم إلى أخيه المسلم يصافحه، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفرت ذنوبهما قبل أن يتفرقا، إلا غفرت ذنوبهما قبل أن يتفرقا. ومن هذه الخصال المكفرة أيضا الإحسان، الإحسان القولي والفعلي بكل أنواعه، ولو الإحسان بعد الإساءة. يقول الله عز وجل: والله يحب المحسنين. ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. وقد جاء أن من مراتب الدين الإحسان، والإحسان يكون مع الله ويكون مع خلق الله. الذي يكون مع الله هو أن تحسن في عبادتك لله، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والإحسان إلى خلق الله بأن يكون بالمعاملة الحسنى وقضاء حوائج الناس وعدم المن عليهم والاستماع لهم والتواضع لهم والبشاشة في وجههم والصبر على أذاهم والنصح إذا احتاجوا إلى النصيحة، كل هذا من الإحسان. وأنتم تعلمون أن الإنسان إذا أحسن ولو بعد الإساءة كفرت عنه سيئاته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن، وخالق الناس بخلق حسن. حتى الإحسان إلى الحيوان أيها المؤمنون والرفق بهم، هذا اعتبره النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب مغفرة الذنوب. يذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه كان رجل ممن كان قبلنا يمشي في طريق، فبلغ به العطش مبلغه، فوجد بئرا فنزل فشرب ثم خرج، وعند خروجه رأى كلبا يلهث يأكل الثرى أي التراب من شدة العطش، فقال أي في نفسه: لقد بلغ هذا الكلب مثل ما بلغ بي من العطش. فأنزل إلى البئر وملأ خفه أي بالماء وأمسكه بفيه ثم سقى الكلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فشكر الله له فغفر له، شكر الله له فغفر له. هذا هو الإحسان وهذه السماحة، وهي السهولة في المعاملة من أسباب تكفير الذنوب. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان رجلا ممن قبلكم لما قبضت الملائكة روحه قالت له هل عملت من شيء أو هل عملت من خير شيئا؟ قال لا. قالوا له تذكر، قال كنت أداين الناس أتعامل معهم بيعا وتجارة وشراء، قال وكنت آمر فتياني الذين أوكلهم في تجارته، وكنت آمر فتياني أن ينظر المعسر ويتجاوز عن الموسر. ينظر المعسر أي الذي ليس عنده، ليس المماطل الذي يأكل أموال الناس ولا يريد أداءها، فهذا ينبغي أن يذهب معه وأن يشدد عليه. لكن المعسر الذي لا يجد ما يسدد به دينه، كما قال تعالى فنظرة إلى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. قال هذا الرجل ليس لي عمل أتكل عليه، وإنما كنت آمر فتياني أن ينظر المعسر أن يمهله ويتجاوز عن الموسر. قال الله عز وجل فتجوزوا عنه أو فتجاوز عنه. نال هذا بماذا؟ كان سببا لتكفير السيئات وغفران ذنوبه بما كان عليه من هذا الخلق الذي هو خلق الإحسان. ومن أسباب تكفير السيئات عباد الله ما يبتلى به العبد من المصائب في هذه الدنيا، ما يبتلى به العبد من المصائب مما يصيبه من آلام النفس وأمراض البدن وفقدان الأحبة وضياع المال. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل في الأمثل. يبتلى المرء بحسب دينه، فإن كان في دينه صلابة يعني متانة وصلابة اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة كان ضعيف الدين وضعيف الإيمان ابتلي بحسب دينه. قال النبي صلى الله عليه وسلم وما يضرح البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. وهذا من رحمة الله عز وجل المصائب، ولكن ينبغي للمصائب أن يقبلها العبد بصدر رحب حتى وإن كان يعاني من الألام أو الأمراض، ولكن يصبر ويتصبر ويرجع أمره إلى الله، ويكون أمله في الله عز وجل أن يخفف عنه أو أن يفرج عنه الكربة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يصيب المسلم من نصب أي التعب، ولا وصب أي المرض، ولا هم ولا حزن ولا غم ولا أذى يناله من البشر حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها خطاياه. ولما دخل النبي عليه الصلاة والسلام على امرأة من الأنصار كانت مريضة بالحمى، فقال لها يا أم السائم ما لك تزفزفين؟ قالت الحمى لا بارك الله فيها. فقال لها يا أم السائم لا تسبي الحمى فإنها تذهب خطايا ابن آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. فلو تأمل المسلم إلى هذا الكم الهائل من الأحاديث النبوية الشريفة لعلم أن فيها خيرا كثيرا له، فقد ينال الأجر العظيم والثواب الجزيل بإعماله لهذه الأحاديث علما وفهما وعملا واحتسابا وطلبا للأجر من الله عز وجل. لكن يعلم، وهذا الذي ينبغي أن يعرف، أن هذه الفضائل من حصول الأجر وتكفير السيئات وغفران الذنوب هذه لا تشمل ما يكون بين العبد وبين الناس من المظالم، لا تشمل ما يكون بين الناس فيما بينهم من المظالم، لأن الله عز وجل لا يتجاوز عن ذنوبك إذا كانت متعلقة بالخلق إلا إذا تحللت ذلك منهم بأن يسامحوك، وإما أن ترد عليهم ما أخذته منهم غصبا أو سرقة أو اعتداء. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن الشهيد وما أدراكم من الشهيد بأن ذنوبه تغفر له جميعا لأول قطرة تسقط، قال إلا الدين، فإنه ينظر في دينه حتى يسدد أو يسامحه في ذلك من كان مطالبا إياه. هذه عباد الله بعض الأحاديث التي ذكرناها في هذا الباب، وهي قليل من كثير وفيض من غيظ. نسأل الله سبحانه وتعالى الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفقهنا فيها وأن يوفقنا للعمل بمضمونها ومقتضاها، إنه تبارك وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، لا يخفى عليكم أيها المؤمنون أن هناك كما هائلا من الأعمال والأقوال التي ندبنا إليها الشارع، وهي جديرة بأن تحقق لنا هذا الفضل العظيم الذي تفضل به الله عز وجل على عباده المؤمنين. وكم يقوم أحدنا بأعمال هي من جنس العبادات والقربات التي يتقرب بها إلى الله عز وجل في الليل وفي النهار وفي الصباح وفي المساء، ولكنه اعلموا أنه قد لا يحظى المرء بالفضل الموعود به في قيام العبد بمثل هذه الأعمال، وذلك لأنه يلزم ويجب عليه أن يؤديها على أحسن وجه وأكمله وأتم صورة، وإلا حرم فضلها. فليس الشأن في أن يوفق العبد للقيام بالعبادة، ولكن الشأن في أن يتقن ما يؤديه مما أمره الله عز وجل به. فالإتقان والإحسان مشروط، والإحسان هو أن يكون عمله على السنة ووفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون مخلصا في عمله. ألا ترون أن النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نتكلم في موضوع الصلاة وحتى الوضوء الذي هو من أسهل العبادات وهو من أعظم أسباب تكفير السيئات وغفران الذنوب، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا توضأ العبد فأحسن وضوءه. انظروا، ربط العبادة بماذا؟ بالإحسان والإتقان. قال: إذا توضأ العبد فأحسن وضوءه خرج من ذنوبه أو من ذنوب جسده حتى خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. وهذا يدل على عظم فضيلة الوضوء التي أمرنا الله عز وجل بها، وهي مقدمة الصلاة. من توضأ قال فأحسن الوضوء، وإحسان الوضوء تكون فيه أمور وشروط ومندوبات، منها ذكر الله عز وجل عند البدء وعند الختم، وأن لا يبذر الإنسان الماء في استعماله للوضوء، وأن لا يزيد عن الحد في الوضوء، أن لا يزيد على 3، وما إلى ذلك من المندوبات والمستحبات التي ذكرها العلماء في هذا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما تقدم من عمله، ما تقدم من عمله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم قام فصلى ركعتين لا يحدث نفسه فيها، أي لا يلهو عن الصلاة ولا يشتغل بالصلاة بأشياء أخرى عن الصلاة، قال: غفر الله تعالى له ما تقدم من ذنبه. ونحن إذا رأينا إلى الأحاديث أو إلى كم الأحاديث الذي جاء في بيان أن الصلاة من أعظم المكفرات لا يمكن أن نحيط بها عدا أو حصرا. ويكفينا في هذا أن نذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم، أنه قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهم إذا اجتنبت الكبائر، مكفرات لما بينهم من الذنوب. وهكذا ينبغي على المسلم أن يحرص على هذه الأعمال، ومن أعظم هذه الصلاة، ويحافظ عليها محافظة كلية، يحرص على تأدية هذه الصلاة المفروضة في المساجد في جماعة المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن صلاة المرء في المسجد تضعف على صلاته في بيته وسوقه 25 درجة، وذلك أن العبد إذا توضأ وأحسن الوضوء. أنتم تلاحظون أن في جميع هذه الأحاديث يذكر النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، ليس له النية إلا في أداء الصلاة، لا يخرجه إلا الصلاة ما رفعت رجله، ما خطى خطوة إلا رفعت له بها درجة وحطت بها عنه سيئة. هذا فضل عظيم لمن أحسن الوضوء وتوضأ في بيته ثم قصد ليصلي مع المؤمنين صلاة الجماعة. بل إن حرصك أيها المسلم على متابعة الإمام، إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. ولهذا لا يحسن بالإنسان أن يتقدم الإمام في لفظ آمين، لأنه من وافق قوله قول الملائكة وقول الإمام غفر له ما تقدم من ذنبه. حرصك أيها المسلم وأنت تأتي إلى صلاة الجمعة، تحرص على تأدية ما فيها من الوظائف والأعمال من الغسل والتبكير والذهاب إليها ماشيا إن استطاع الإنسان، أيضا هذه من مكفرات الذنوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ وأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت، يعني أنصت إلى إمامه، غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 10 أيام وزيادة 3 أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. فلا تقع أيها المسلم فيما يفسد عليك الجمعة وفيما يزيح عنك هذا الثواب وهذا الأجر. ثم أيها المسلم إذا تأملت أيضا إلى الأعمال الأخرى العظيمة المتعلقة بكثير من العبادات، لا سيما تلك التي تمثل أركان الإسلام كالزكاة والصوم ورمضان، وفي كل ذلك جاءت أحاديث من صام رمضان إيمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن الصلاة أيضا صلاة الليل عباد الله، وأفضلها قيام رمضان وأجلها قيام ليلة القدر، وفي كل هذا جاءت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى الله ومنهاة عن الإثم ومطردة للداء عن الجسد وتكفير للسيئات. ومن ذلك صلاة التسبيح أيها المؤمنون، حتى وإن اختلف العلماء في ثبوت ذلك الحديث الوارد في ذكرها، لكن الصحيح أن الحديث فيها ثابت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمه العباس يا عباس ألا أعطيك، ألا أمنحك، ألا أخبرك، ألا أفعل بك 10 خصال 10 خصال إن فعلتها غفر الله لك، غفر الله لك ذنبك مقدمه ومؤخره، أوله وآخره، صغيره وكبيره، علانيته وسره. ثم ذكر له صلاة التسبيح فقال له فإن استطعت أن تصليها 1 في اليوم فافعل، فإن لم تستطع ففي الجمعة 1، فإن لم تستطع ففي الشهر 1، فإن لم تستطع ففي السنة 1، فإن لم تستطع فبالعمر 1. وهكذا عباد الله مجال هذه الأعمال الكثيرة مذكورة في الكتاب والسنة، ولهذا قام بعض علماء الإسلام في جمع هذه الأحاديث التي فيها في هذا الفضل المذكور، كما فعل الحافظ ابن حجر رحمه الله، ألف كتابا كبيرا عظيما سماه الخصال المكفرة للذنوب المتقدمة والمتأخرة. فاحرص يا عبد الله على أن لا يفوتك شيء من هذه الأعمال، ولا سيما ما يتعلق بالصلاة والعبادات التي هي من أركان الإسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لأدائها والعمل بها صادقين مخلصين ثابتين فيها على ما كان عليه الهدي النبوي على صحبه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أسأل الله تعالى الكريم أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يكفر عنا سيئاتنا وأن يتوفنا مع الأبرار وأن يهدينا سواء السبيل وأن يجعل بلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين بلدا آمنا مطمئنا سخاء رخاء بحوله وقوته تبارك وتعالى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وآخر وخير دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.